الوضوء. وأما عذر الإنسان فيهما بالنسيان أو بالجهل فمحل نظر. فالمشهور عند فقهاء الحنابلة رحمهم الله أن الإنسان لا يعذر فيهما بالجهل ولا بالنسيان، وأن الإنسان لو بدأ بغسل يديه قبل غسل وجهه ناسيا وجب عليه إعادة الوضوء، ولو تأخر في غسل العضو عن الذي قبله بزمن يفصل بينهما فإنه يجب عليه إعادة الوضوء. ولا شك أن هذا القول أحوط وأبرأ للذمة، وأن الإنسان إذا فاته الترتيب ولو نسيانا فإنه يعيد الوضوء، وكذلك إذا فاته الموالاة ولو نسيانا فإنه يعيد الوضوء. ويقول أيضا: وما حكم التسمية في أول الوضوء، خاصة أن الحديث الوارد فيها قواه جمع من أهل العلم، وإذا كانت واجبة فما حكم من نسيها إذا علمنا أن المأمور به لا يسقط بالنسيان؟ أفيدونا جزاكم الله خير. نعم. هذا يسأل يقول إن معه عائلة أدوا العمرة وهم صائمون وأنهم الآن في عطش، هل يجوز أن يفطروا أو لا يجوز؟ الجواب: يجوز أن يفطروا حتى وإن كانوا غير عطشانين، وإن كانوا شبعانين ريانين يجوز أن يفطروا. كل واحد من الآن من المعتمرين في هذا المكان يجوز أن يفطر. أنا أقول يجوز أن تفطر معهم أيضا. لا، هو أنا، أنا أقول أن تفطر أيضا، ما في شيء، لا خلهم يفطرون بس، بس خلى الملا يكون بارد بالحيل، ورايحين جدا، خلهم الآن يشربون ويأكلون. نعم، وصلوا الساعة 4 هنا ما يخالف يا أخي، يأكلون ويشربون ولا عليهم شيء، حتى ولو كان هنا. عرفت يا أخ؟ اللهم طيب. شيخ. ها؟ شيخ. لا، ليس من أهل مكة هم. شيخ. تعال يا أخ. ترى عليهم قضاء اليوم إذا أفطروا. نعم. شيخ. أعد السؤال. بالنسبة للتسمية يا شيخ، هل واجب أو لا؟ أي نعم. التسمية في الوضوء ليست بواجبة، ولكنها سنة، وذلك لأن في ثبوت حديثها نظرا، فقد قال الإمام أحمد رحمه الله: إنه لا يثبت في هذا الباب شيء. والإمام أحمد هو كما نعلمه جميعا من أئمة هذا الشأن ومن حفاظ هذا الشأن، فإذا قال إنه لم يثبت في هذا الباب شيء فإن حديثها يبقى في النفس منه شيء. وإذا كان في ثبوته نظرا أو إذا كان في ثبوته نظر فإنه لا، فإن الإنسان لا يسوغ لنفسه أن يلزم عباد الله بما لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الذي نرى أن التسمية في الوضوء سنة، لكن من ثبت عنده الحديث وجب عليه القول بموجبه، وأن الوضوء واجب في الوضوء، وأن التسمية واجبة في الوضوء، لأن قوله لا وضوء الصحيح أنه نفي للصح وليس نفي للكمال. ولكن لو ثبت الحديث لقلنا إن التسمية واجبة، ولما لم يثبت ثبوتا يطمئن إليه الإنسان بإلزام عباد الله تعالى بالتسمية، فإني أرى أن التسمية سنة وليست بواجبة، وهو اختيار الموفق صاحب المغني رحمه الله أن التسمية سنة وليست بواجبة. وعلى يقول السائل: كان لي مبلغا من المال عند أحد الناس. مبلغا ولا على حسب ما هو موجود. طيب. اصلح يا اخي اصلح. عندي في عندي بنت يتيمه لا تستعد الان. وش رايكم في الجمل المعترضه هذه؟ اسمحوا لنا زين مسافر. طيب عندي بنت يتيمه لها تستعجل 1353 ريال، هل يجوز زكاة عليها ام لا؟ اي يجب. مع مالي ولا غير مالي؟ اذا تم حولها مع مالي. اذا تم حولها أيوه. فزكها. نعم هي مع حبي مع مالي. خلاص زكها كذلك. نعم. طيب جبت عمره للوالده، هل يجوز طواف وداع لها ولا ما يجوز؟ ان كنت من نيتك انك تطوف وتسعى وتمشي على طول فلا عليك وداع. انا مقيم بجد. المهم اذا كان كنت لما جيت لمكه ايوه طفت وسعيت وقصرت على أنك تبي تمشي. نعم. فلا عليك وداع. أما إن مكثت في مكة وجب عليك أن تودع. نعم. زين. طيب جزاك الله خير. أقول السائل لا ما في ما في. شان لي مبلغ من المال عند أحد الناس. نعم. وكان فقيرا جدا فقمت. ما خل ما في معنى اسرح. اسرح. أعد اسرح أعد أعد. نعم. كان لي مبلغ من المال عند أحد الناس وكان فقيرا جدا فأبريت ذمته من ذلك المبلغ بنية أنه من الزكاة، فهل يصح أم لا؟ السؤال واضح. يقول إنه يطلب رجلا فقيرا دراهم وأسقط عنه هذه الدراهم بنية أنها من الزكاة، يعني لنفرض أنه يطلب هذا الرجل 100 ريال والرجل فقير وكان هذا الطالب عليه زكاة بقدر 100 ريال فأسقط 100 عن الفقير عن الزكاة التي عليه، نقول هذا لا يجوز ولا يجزئ عن الزكاة. قال شيخ الإسلام رحمه الله إن هذا لا نزاع فيه، لا نزاع فيه يعني في مذهب الحنابلة رحمهم الله، ولأن الإنسان إذا أسقط الدين عن العين فهو كالذي أخرج الرديء عن الجيد، أيهما أضمن للإنسان، دين في ذمة فقير أو مال بيده؟ المال بيده هو أضمن، فكيف تجعل هذا الدين الهالك الذي تعتبره كالتالف تجعله زكاة عن شيء مضمون بيدك؟ وهل هذا إلا كالذي يخرج الحشف عن التمر الطيب؟ نعم. يقول السائل ما رأيك في من يصلي التراويح أو القيام فيجلس حتى يكبر الإمام للركوع فيقوم ويركع معه، هل تصرفه سليم؟ فهل يصح أن يكبر المرء وهو جالس حتى إذا ركع الإمام قام وركع معه وسجد ثم يعود فيجلس مرة أخرى ويفعل مثل ذلك؟ نعم. أما تأخير الإنسان الدخول مع الإمام حتى يكبر للركوع فهذا تصرف ليس بسليم، بل إنني أتوقف هل تصح ركعته هذه أو لا تصح. لماذا؟ لأنه تعمد التأخير الذي لا يتمكن معه من قراءة الفاتحة، وقراءة الفاتحة ركن ما تسقط لا عن الإمام ولا المأموم ولا المنفرد، فكونه يبقى حتى يركع الإمام ثم يقوم فيركع معه هذا خطأ بلا شك، وخطر على صلاته أو على الأقل على ركعته أن لا يكون أدركها. وأما كونه يكبر مع الإمام وهو جالس فإذا قارب الركوع قام فركع فهذا لا بأس به، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حين كبر وثقل كان يفعل هذا، يعني يبدأ وهو جالس ويقرأ فإذا قارب الركوع قام وقرأ ما تيسر من القرآن ثم ركع. وكذلك إذا ركع مع الإمام ثم قام الإمام إلى الثانية وجلس هو فإذا قارب الإمام الركوع في الركعة الثانية قام فركع معه، كل هذا لا بأس به. نعم. نعم اكتبها يا نعم يلا يا مشاري. أسئلة متكررة يا شيخ أنا حاول.